الخمول مضى رائع، الخمول مضى كلمة مضافون أصل خلافا بلا حصر مركوفية يجب ولا اشتكى له بذلك ولا أحد اشتكى لهم في لحظة قد ينبغي به ابنهم فلا تكون مرغية مقالة له ابنهم إذا اتطلوا مرة وعرض هذا خبير الخبر المقدم بنو ذهب المقدم الموخر متى والملائكة بعد ذلك فهيات الملائكة كم؟ ظهير المفرد ولكن مثل هذا كبير خبر مقدم بل يريد المفرد والملائكة لا خبر الملائكة خبر لا الملائكة مقدم ظهير ما تقول خبير هذا مفرد كيف يخبر به يخبر هذا فعيل يستوفيه المذكر والمؤنث لأنه على صيغة المفرد على صيغة المفرد مثل صهيل والمفرد يخبر به عن المفرد وعن التثنى وعن الجمع هذا الذي أوله به ولا هنا غير في القرآن فلذلك سقط احتمال احتجاج الكوفيين أول أخفش من الجسر الذي يتبع الكوفيين هذا جاء بنفسه كما قلت له خلافا للناظر ومبنيه لجواب قبل الوصف خبر مقدم وإنما صح الإخبار عن الذنب لأنه على فعيل فهو على حد والملائكة بعد ذلك فجاء أمس يا الله وإذا لم يطابق الوصف الوصف هذا إذا لم يطابق ما بعده تعينت ابتدائيته مثل إيش حقائم أخوات هذا هذا كلام طيب حقائم أخوات أعلم قائم لعدم الواقع هذا يقول هذا وإن طابقه وإن طابق الوصف الوصف هذا مع الاسم الذي بعده على ثلاثة أن يكون أن لا يطابقه التسمية والكف واجب أن يكون الوصف هذا مبتدأ الثاني أن يطابقه في غير الإفراد تعينت خبريته عند ايش؟ عند البصريين عند الجمهور الا بني حال نحن اقائمان اخوات اقائمون اخوتك وان طابقه في الافراد ان يطابقه في الافراد احتملهما احتمل الوجهين نعم ان يكون الوصادى خبر مقدم مثل اقائم زيد المطابقة في الإفراد يحتمل الوجهين قائم خبر مقدم زيد مبتدا موحد تطابقا في الجمع عينت خبرية الوصف نعم عند الجمهور بغير بني الحارث بني الحارث يجوز عندهم هذا أن يكون الوصف هذا ولو تطابقا في التسمية للشح أن يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل سدى للحديث على لغة الأكارم البلاغة على لغة يتعاقبون فيكم لأن الوصف هذا كالفعل هذا وأما عند الجمهور واجب أن يكون الوصف هذا قبل مقدم وما بعده فاعل سدى للحديث وأما إذا تطابق في الإفراد يحتمل الوجهين أخائم أناجح من أنت أناجح من أنت هم تقول الاتفاق ناجح خبر مقدم أنت فاعل قدم ها مبتدا أنت هذا فاعل قدم أو هم تقول الاتفاق ناجح خبر مقدم أنت مبتدا تعاقبون في الملائكة هنا بدل عقد بيان عقد بيان لا يوجد عقد بيان كان لازم أن يكون موافقا للمتبوع، لا يجوز فيه حزب مدني، لأن إيش المدني من هو معرفة، وعطف الباب لا في موافقته قناع لمتبوعي بالتعريف والتشريع والتقنية والجمع والدفاع. لا تكون يعني مقدم هذا واضح. وإن طابقه في غير صلاة تعجلت خبريته نحو أقائمان أخوات أو أقائمون إخوتك، وإن طابقه في إفراد يحتملهما نحو أقائم أخوك. هذا فصله لكم تفصيل طيب. وارتفاع المبتدأ بالاستدان هذا معنى قبل ذلك، ورفع المبتدأ بالاستدان كذاك خبر كذاك رفع خبر بالمبتدأ، وهذا أحضر أسمع يعني أرتك يعني الليلة خفيفة. وهذا وارتفاع المبتدأ بالاستدان وهو التجرد بالإثنان، وارتفاع الخبر بالمبتدأ وهذا القول لا بالابتدان ولا بهما ولا بالمبتدا نعم والابتدا. وعن الكوفيين انهما ثلاثة لا الى الصحيح الصحيح هو هذا ان المبتدا مرفوع بالابتدا والخبر مرفوع بالمبتدا كما قاله ابن مالك ورفعوا مبتدا رفعوا حتى راجع الى من الى العرب ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك خبر رفع خبر بالمبتدا فصل. والخبر الان بعدما علمنا ابن مالك الخبر المبتدا علمنا الخبر ما هو الخبر، الخبر الجزء الذي حصلت به الفائده مع مبتدئين غير الأصل. شوف هذا الكلام الصدق. غير الوصف المذكور. فخرج بقوله مع حصلت به الفائدة مع مبتدا. خرج فاعل الفعل. فإنه ما حصلت به الفائدة مع المبتدا بل مع الفعل. وفاعل الوصف قبل وهو إيش؟ إما مفرد وإما جملة. الخبر ما أن يكون مفرد. ليس المراد المفرد هنا ليس المراد بالمفرد هنا هذا في باب التسمية والجمع، وأما في باب المبتدا المفرد ما ليس بجملة ولا شكلها بالجملة. ما فهم؟ أنا أبو كمان ولا بالمبتدا ولا بالمبتدا فقط واضح. والمفرد كمان إما جامد فلا يتحمل ضمير المبتدا نحن هذا تجد زيد هذا زيد خبر مبتدا مفعول على انواع الخبر؟ من اي انواع الخبر؟ مفرد. من اي انواع المفرد؟ لان الخبر المفرد كما يقتصر على ما اجبت. خبر مفرد على من اي انواع الخبر المفرد؟ جامد الذي لا يتحمل الضلال، هذا الذي يريده الكتاب. انتبه، المفرد كمان ينقسم الى قسمين، مستق وجامد، والخبر هناك مفرد جامد. الا ان اول بالمستق، الخبر اذا كان جامدا مفرد جامد لا يتحمل الضمير الا ان اول بالمستق. لحظة زيد الاسد، وهذا ايش؟ امساك زيد الاسد عارف اسد. من اي انواع الخبر؟ من اي انواع المفرد؟ لا اسال من هذا الاسم القائم بحجم المفرد، يعني كثير ان ما عندك الجواب. جامد مؤول بالمفرد، فلذلك يتحمل الضمير. واضح بمعنى شجاع. زيد الاسد شجاع في شجاعته كم اسد. اذا اريد به شجاع، واما مستق واما خبر مفرد مستق، ويتحمل ضميرا ضمير المرسل نحو زيد قائم. الا اذا رفع الظاهر، الا اذا رفع الاسم الظاهر نحو زيد قائم ابوى، ويبرز الضمير المتحمل اذا جاء الوصف عند الوصف البيت على غير من هو له، سواء الفتى نحو غلام زيد ضاربه هو، اذا كانت الهاء هذا للغلام ام لم يدبر نحو غلام هند ضاربته هي، هذا عند البحر. واما عند الكوفيه لا يلزم براز الضمير هذا الا ايه؟ الا اذا شوف والكوفي وانا اسمع يلتزمون، وهذا وانا اختار مذهب الكوفيين في هذه المساله. تمام والكوفي انما يلتزم الابراز عند الالباس تمسكا بنحو القوم الشاعر، وهذا لهم دليل. قومي زور المجد بانوها وقد علمت بكل ذلك عدنا نوم قحطان. هذا انا مع الكوفي. واما اذا ايش؟ لم يخفض لك مثل زيد هند ضاربها هو لا يسمع. ولكن البصري قال ولو من اللب لما وقع الوصف هذا بعد المنزل الذي ليس معناه له ماشي بدر، لكن ما له قائد واضح. وانا اختار مذهب الكوفي لان له دليل. لا يجب إبرازه إلا إذا خلف اللب، وأما إذا أمن اللب يجوز إبرازه ويجوز يعني قتال، ولكن البصري جعلوه واجب سواء أمن اللب أو هنا لم يؤمن اللب المشكلة طب المتبادل أن القوم لا تبتدئ أبدا يتبادل إليك. دور المجري هو الذي دور المجري جمع ثروته. كلمة المجري هي التي تبلو يا قومي لا قومي هو الذي بنى المجري فقط ما ذو موسى لا الدورة هذا التي بدأ من كذا الثاني هو الذي لا هو هي التي لا تبدو هذا ما خلاص خلاص أنت ما فاهم معناه لذلك قالها واضح الممتلك الثاني يعني ثاني هو معروف أن إيه القوم هم الذين إيه يبنون دور المجد لذلك هم موسى الدورة دور البدر يتبني نفتح هذا ولذلك هو من الله لا يحتاج إلى إظهار الطبيعة أن تقوله أجل بخص مفهوم عندكم يفهموا وخلوا خلوا في مطعم واضح هذا الدليل قومي دور المجد أكلمة المجد بانوها يبنون أكلمة المجد ما يحتاج أن تقولهم ما ظهر الضمير فلذلك مذهب الكوفي أحسن من مذهب الضمير واضح منها إذا هو دليل تمام أنت مع أن المبتل الآن مع أن الخبر بانوا وقع بعد المبتل الذي ليس معناه له وهو دور المجل دور المجل المبتل الثاني ولكن ما هو بالضبط ما في هذا المبتل فلذلك كان مذهب الكوفي أحسن من مذهب الكوفي الرابط هنا يسمى أي ترى الرابط هنا الضم الضم هنا المبتل في بانوا أشوف الرابط ثمن ها لا ثمن غير موجود مستقر هو الرابط لا هذا للمرتل الثاني لا راجع إلى دور المرتل وأما المرتل الأول قومي بان هم اعتبر المستقر في بان هو الرابط نعم تنجع أنا عارف هذا لكن بعضهم ما يعرفون واضح والجملة التي تكون خبرا للمبتدا تنقسم إلى قسمين جملة إما نفس المبتدا وهناك لا تحتاج إلى رابع مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام أحضروا ما قلت أنا والنبي ولا المبتدا لا إله إلا الله وين الجملة الآن التي تخبر لا إله وين الرابع ما تحتاج إلى رابع لأنه هو نفس المستقبل لأنه هو أفضل ما قاله الرسول وقاله الأنبياء النبيون قبله لا إله نفس المبتدا فلا تحتاج إلى رابع واضح آخر وكذلك له دليل في القرآن وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وين الخبر الجملة هذا كله الحمد لله رب العالمين وانا غابة اللي راجع الى اخر الذي هو المبتدا انا لان اخر دعواهم دعاء اهل الجنة الحمد لله رب العالمين افهم يا ولد هذه القواعد التي تفهم بها يفهم بها الانسان القرآن ويفهم بها الحديث وكذلك قال لك والجملة إما نفس المبتدا في المعنى فلا تحتاج إلى رابع لحظة قل هو الله أحد هيا أعطنا المثال هيا وين الجملة التي نفس المبتدا التي وين الجملة التي نفس المبتدا لا انتبه انتبه الآن وين نفس المبتدا؟ وين المبتدا؟ هو هذا سر هو هذا بالنسبة هو مبتدأ. نعم الله أحد. هذا ولكن الجملة نعم الله أحد هو هذا هو نفس المبتدأ هو هو أحد بعد خبر الجمل الأول وهو وقع في الجملة هذا في محل وين الرابع ما في الجملة الرابع ولكن إنها هي نكتب الكلمة انتبهوا انتبهوا وكذلك قوله تبارك وتعالى فإذا لا تأخذكم أبطال الذين كفروا أعرف العالم فلنطلب العلم يعرفون العالم اللي يفكر القرآن في جانب دراسة القرآن غلط هذا ها من يعرف هذا الآية ويبين لنا فيها والله انا مستوى على الدايل ما تقدر تقدر علي هيا من اي انواع عيسى يا مسكين الا الشيء يقع بعده على من اي الظروف يا مسكين انتبه لي لا مو مبهم لا مبهم لا أخي المستقبل من الزمان لا تخلص لا يقع بعدها إلا جبنة شعني ايش وقت مثل إذا قمتم إلى الصلاة تصير الجبور هذا الكلام هذا الكلام الجملة إيش إذا هي التي تقع بعدها إيش جملة يجب المبتدا كمان أبطال الذين كفروا يعني خاخصة لها هي الخبر إذا نعم إذا هي إيش نعم أبطال المبتدا هي مبتدا أبطال الذين كفروا مبتدا ثاني خاشعة هذا هو إيش خبر نفس المبتدا هذا نعم ما فيها رابع نعم لأن هي نفسها هنا ابتداء في المبتدا تكرر مرة والخبر مرة نعم واحد يعني المبتدا الآخر ما يحتاج إلى خبر لا الجملة هذا هي المبتدا المبتدا الأول طيب المبتدا الأول هي المرسل ها إذا هذا إذا هي خبر أبطال الذين كفروا مبتدا وخر شاخصة هذا خبر وأبطال الذين كفروا الجملة هذا شاخصة هي في محل أنا الذي تشرف منه السحنة انتبه الله القرآن نحتاج للعراق لما درس القواعد العربية عن القطع ومنه كما نقي الله أكبر لأن المراد بالنطق المنطوق به وأما غيره وأما الجملة التي ما كانت تحت المبتدا فلا بد من احتوائها على معنى المبتدا الاحتواء هذا لا يكون إلا الذي هي مشروطة له إما بالسماع أو بالتكرار وذلك إما أن تحتمل على نفسه على اسم بمعناه وهو هذا إما ضميره مشكورا إذ ما نحو ذلك قائم أبوه أو مقدرا نحو السمن منوان جرام أي منه وقراءة ابن عامر وكل وعد الله الحسنى وكل وعده الله الحسنى وهي الجنة معروفة لا ناب ولا ناب هذا على قراءة غفر ولكن ما رفضته هنا وعده هنا ثبته وهو هذا الحسنى بالإنسان لا نعم هو أخذت الدمار هذا المحجوب هذا وضع في النبو الحسنى هي الإنسان وصول وعد الله هذه قراء طبيعية انتبه يا إخوان أكدوا لكبير لا تغلق كله وكذلك أسمع وكذلك الإساءة هذا الذي يحصل به الربط الجملة التي أخبر بها عن المبتدأ إما بضميع الضمير هذا إما مذكورا في اللفظ أو محدث مثل القراءة هذا وقل وعد الله الحسنى وهذا التمر منوان إلى الهم منوان أي منه إلى الهم واضح أو اسمه الإشارة مثل إيه مثل قراءة حظ أو قراءة حظ ولباس التقوى ذلك خير إذا قدر ذلك مبتدع ثانيا لا تابعا للجباء قال الفصل أو غيرهما وكذلك العموم مثل قوله تبارك وتعالى والذين يمسكون بالصلاة وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وين الشاهد وين أراد التأكيد بين أراد سبحانه والذين مبتدع وين خبروه إنا لا نضيع أجر المصلحين جملة هذا وين أراد تراجع للذين وين العمر؟ لا ما هو التعليم ما هو تعليم لا ما عربوه إلا بك لا لا على هذا البدء عند الصفة القرآن وكذلك ابن مالك ذكره في كافر نحن نقول لكم واحد فيها هذا أو عليكم الله سبحانه وتعالى